ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. لا يخفى علينا جميعا من حيث الإعراب أن من هنا شرطية، والدليل قوله نزد له في حرثه حيث جاء الجواب مجزوما، وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضارعا. ماضيا لقوله من كان، الجواب نزد له في حرثه. وكذلك بالعكس، قد يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا، مثل من يشكر الله زاده الله. من يشكر الله زاده الله. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب، نزد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة أو أكثر. حرث الآخرة، أصل الحرث ما يحرث للنماء والزيادة، ومنه حرث الفلاح الأرض من أجل أن يزرعها فيكسب ويزداد ماله. وقول حرث الآخرة يقول أي كسبها وهو الثواب، نزيد له في حرث. فسر المؤلف رحمه الله زيادة الحرث بزيادة الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ونزيد أمر آخر أي نؤته من الدنيا والآخرة، بدليل قوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن نزيد له في حرثه من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والآخرة، والثانية مش جميل أنه مضاعف الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ومن كان يريد حرث الدنيا يعني كسبها والتنعم فيها، هذا في الغالب يعرض عن الآخرة لأنه لا يريد إلا الدنيا، ولهذا تجده مهتما بأمور الدنيا غاية الاهتمام. حتى السيارة إذا أصابتها بقعة من الطين بالمشي على الطين ذهب ينظفها ويمسحها، لكن قلبه مملوء من البلاء، ولكنه لا يحرص على تنظيفه وتنقيته لأنه لا يريد إلا إيش؟ إلا الدنيا. تجده مثلا في قصوره لا يهتم إلا بإصلاح الجدر وتنظيفها، لكن بناء الدين لا يهتم به. هذا يقول الله عز وجل فيه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ولا نؤته كل ما أراد، نؤته منها. وكلمة نؤته منها هذه مطلقة لكنها مقيدة بما في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة إيش؟ عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن نريد. يعني حتى أن الله عز وجل بيّن أن المعجل تابع لمشيئته، وأن المعجل له والإنسان تابع لإرادته، فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انتبه، يعني لا تظن أن الآن فيها تكرار، لا، ما نشاء هذا باعتبار المعجل، لمن نريد باعتبار المعجل له. فلا كل أحد أراد يعجل له، ولا كل أحد أراد شيئا يحصل له ما أراد، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا نؤته منها. فإذا قال قائل كلمة نؤته منها جواب الشرط وهي تقتضي أن الله سيؤتيه منها، نقول هذا المطلق يا سام، هذا المطلق إيش؟ مقيد بآية سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا نؤتي منها فبلا تضعيف لما قسم له وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العافية. في هذه الآية دليل على في هذه الآية حث على أن يريد الإنسان بعمله الآخرة. فإن قال قائل كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا ولنفرض الأكل والشرب، ذهب الإنسان إلى السوق ليشتري خبزة وإدامة، كيف يريد الآخرة؟ نقول يمكن أن يريد الآخرة بذلك، فيريد أولا امتثال أمر الله لقوله تعالى كلوا واشربوا، ويريد ثانيا حفظ قوته وصحته، وهذا أمر مطلوب لأن الله يقول لا تقتلوا أنفسكم وأمرنا أن نأكل من الطيبات ونشكره، يريد بذلك التقوي على طاعة الله لأنه محمد خليل، كلما كان الجسم قويا كانت العبادة أكمل، فيريد بأكله وشربه التقوي على طاعة الله. رابعا يريد بذلك التنعم بكرم الله، التنعم بكرم الله، كيف ذلك؟ لأن الكريم يا إخواننا الكريم يحب أن يقبل كرمه، أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا جوادا كريما أهدى عليك هدية فهل يفرح إذا قبلتها ويغم إذا رددتها أو بالعكس؟ الأول يسر إذا قبلتها ويغم إذا رددتها. إن ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين، فهو يحب من عباده أن يتبسطوا بنعمه ويتنعم بها. إذن هذا إرادة حرث الآخرة بعمل الدنيا. أما عمل الآخرة المحض كالصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك فهذا أمره واضح. إذا السؤال الآن أعيد مرة أخرى، كيف يريد الإنسان حرث الآخرة بما هو من لأمر الدنيا؟ الجواب أن ذلك ممكن، ونضرب مثلا لهذا بإيش؟ بالأكل والشرب، ويتبين لنا أربع إرادات كلها يثاب عليه الإنسان، مع أنه لو تأمل المتأمل لوجد أكثر من هذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إرادة الدنيا فقط، يقوله ومن كان يريد حرث الدنيا إيش نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الفوائد أن من أراد حرث الدنيا فإنه لا يعطى كل ما أراد بقوله نؤتيه منها، ومن أراد حرث الآخرة يعطى كل مراده وزياده، يعطى كل مراده وزياده. ومنها الإشارة إلى أن الأعمال بالنيات لقوله يريد، ففيه إشارة إلى حسن النية وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية بل يجب عليه إحسانه. ومنها الرد على الجبرية، الرد على الجبرية من أين؟ من قوله يريد، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان ما له إرادة، يقولون الإنسان ما له إرادة، سبحان الله ما له إرادة؟ لا ما له إرادة، طبخ الطعام ليأكله فهذا بغير إرادة، حضر أدوات المنزل ليستعملها قال هذا ما هو بإرادته، ليس بإرادته. أفهمتم يا جماعة؟ ماذا تقولون في هذا الرأي؟ هذا رأي مخالف للفطر، مخالف لأدنى فطرة، حتى الصبي يعرف إذا أجبر وإذا فعل بالاختيار. قدم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فأمر بقطع يده، يقطع يده، تم شروط القطع، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. وش يريد؟ أن يرتدع عن الحد إذا كان بإرادة الله، يعني ليس لي في اختيار. فقال له أمير المؤمنين: ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة الله. فبهز، ما يستطيع أن يقول شيء، مع أن قطع منه من يده كان بإرادة الله الكونية والشرعية، والسارق بإرادة الله الكونية فقط، لأنه لم يؤذن له بالسرقة. طيب، إذن في الآية رد على من؟ على الجبرية. طيب، وهل في الآية دليل للقدرية الذين ينكرون إرادة الله فيما فعل العبد؟ الجواب لا، لا، ليس فيها رد لقوله، لكن ليس فيها إثبات لقوله، لأن إرادة الإنسان يا جماعة، إرادة الإنسان من صفاته ولا من غير صفاته؟ من صفاته، هو الذي يريد. العبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. إذن إذا كان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة، ولا بد. فإرادته مخلوقة لله باعتبار أنك أنت مخلوق، وصفة المخلوق مخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله عز وجل بقوله: نؤتيه منها نزد له في حرب. ومن فوائدها إثبات كرم الله، وأنه عز وجل أكرم من عبد، يعمل العبد قليلا ويثاب كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة، وإثباتها ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح، يعني الحق. أما الكتاب والسنة فممنوعان من إثبات اليوم الآخر، وأما الإجماع فهو ثابت، لا أحد من المسلمين ينكر الآخرة، ومن أنكرها كفر. وأما النظر الصغير فلقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أرأيتم يا أيها الأخوة، أرأيتم لو أن الله عز وجل خلق هذه الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع وفرض الجهاد، وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي ماله ويسبي نساءه ويأخذ ماله يغنم ماله، ثم تكون المسألة عائدة إلى أن نكون رمما لا نبعث، ماذا يكون هذا العمل؟ نعم، عبث ينزه الله عنه. ولولا إيماننا باليوم الآخر لكان القوي منا يأكل الضعيف، لأنه لا يرجع حسابه، ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخر. ولكن هل نفي النصيب هنا نفي كامل، أو ليس له نصيب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به الدنيا؟ الثاني أو الأول؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك. اللهم إلا أن يكون هذا العمل والإرادة مما يخرج عن الدين فإنه لا نصيب له مطلقا. طيب، هل مثلا لو أراد الإنسان بدراسته أن ينال الإجازة يعني الشهادة، هل يكون ممن أراد حرف الدنيا أو الآخرة؟ حسب ما في قلبه، إن كان أراد بالشهادة أن يرتقي إلى منصب دنيوي فقد أراد الدنيا، وإن أراد بذلك أن يرتقي إلى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس أو بالتدبير فهذا أراد الآخرة لا شك. ولذلك ما بين الدنيا والآخرة في هذه المسألة إلا شعر أو أقل. هل أنت تريد بالشهادة أن تقول أنت في المرتبة الخامسة أو العاشرة أو المئة أو المئتين أو ألف أو ألفين، أو تريد بذلك أن تتبوأ مكانا تنفع به الناس، الأول خاص والثاني رابع. لأن مع الأسف الآن أصبحنا لا يقدر الإنسان إلا بما معه من البطاقة. العلم هو ورقة طلع المحطات شوف شهادة دكتوراه رقم ألف، إذا عدت إياه خلاص واشتبه وين وظفت أي مكان تريد. لكن يجي رجل في العلم مثل شيخ حسام بن تيمية يقول وظفتني في مدرسة ابتدائية، وش يقول؟ عجيب يا جماعة، بالواقع ما مع الشهادة، ما مع الشهادة، ما نوظف يا رجل، وظف جرب قال ما في. فصار الآن ميزان علم الناس بهذه البطاقة. إذا كان الناس يعني نزلوا إلى هذا المستوى أنا أجاريهم، أجاريهم ونيتي عند الله معلومة، قصدي أريد أن أتبوأ مكان في الأمة، أكون مدرسا قاضيا رئيسا لشيء وجه الناس. والله أكبر. ثم قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أم لهم شركاء؟ قال المفسر أم بمعنى بل، أشار بهذا إلى أن أم هنا منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل ألهم شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم، قال المؤلف لهم لكفار مكة، والصواب أنها أعم من ذلك، يعني أن جميع المشركين لهم شركاء جعلوهم مع الله عز وجل يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال هم شياطينهم شرعوا، أي الشركاء لهم للكفار، وهنا قال للكفار، وفيما سبق قال كفار مكة، فتكون أل في كلامه للعهد إيش الذكر من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار الباب. وهذا الاستفهام هنا بمعنى الإنكار عليهم أن يتخذوا هؤلاء شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله ما لم يأذن به، المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي، لأن الإذن يكون قدريا ويكون شرعيا، فما يتعلق بالأمر والنهي شرع، وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري. فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يراد به الإذن الشرعي أو القدري، يحتمل هذا وهذا، إلا بإذنه أي بأن يأذن قدرا بأن يشفع أو يأذن شرعا. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذن القدر، لأن الله تعالى لا يأذن شرعا بأن يضر السحرة أحدا. وهنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، أما قدرا فقد أذن به لأنه وقع، وكل شيء يقع فإنه مأذون فيه قدرا، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لم يأذن به قدرا. ومن ذلك أي من شرع ما لم يأذن به الله تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما أحل جعلهم أربابا، كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحد الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني طاعتهم. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق لأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. لولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا هذه يقول النحويون إنها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. ما الذي امتنع في هذه الآية؟ القضاء بينهم، والموجود كلمة الفصل. واعلم أن لولا حرف امتناع لوجود، ولما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، فاقتسمت هذه الأدوات الثلاث، اقتسمت المعاني الثلاث. لو حرف امتناع لامتناع تقول لو زرتني لأكرمتك، هنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. وتقول لما رأيتك أكرمتك، هنا وجد الإكرام لوجود الرؤية. وتقول لولا زيد لفعلت كذا وكذا، هذا حرف امتناع لوجود. لولا كلمة الفصل وهي كلمة الله عز وجل السابقة التي قضى عز وجل فيها، التي قضى بها أن لكل شيء أجلا مقدرا، هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل لكل شيء أجلا مقدرا، لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين بتعجيل العذاب لهم. في هذه الآية فوائد، منها أن من أطاع الزعماء والكبار في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله أو إيجاب شيء لم يوجبه الله فإنه قد اتخذهم شركاء. ويترتب على هذه الفائدة أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمور المشروعة لا بد أن يكون فيها إذن من الله، يعني التي يفعلها الإنسان تدينا لا بد أن يكون فيها إذن من الله عز وجل، لأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء يشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا بمعنى قولنا الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام دليل على مشروعيته. وعليه فلو رأينا شخصا يتعبد بعبادة لم نكن نعرفه فلنا أن ننكر عليه حتى يأتي بدليل، أليس كذلك؟ لأن الدين متلقى من عند الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الأمور الدينية فإنه خاضع للأمور العادية أو للأحوال العادية، لقوله شرعوا لهم إيش من الدين. وعلى هذا لو شرعوا قوانين ونظما لا علاقة لها في الدين فإن ذلك جائز، ولا تعد موافقة هذه النظم شركا. أفهمتم؟ فكيف إذا كانت هذه النظم تؤيد بالقواعد العامة وهي جلب المصالح ودفع المفاسد؟ ومن فوائد هذه الآية الرد على أولئك القوم الجهل الذين ينكرون كل نظام تسنه الحكومات بقطع النظر عن كونه أمرا دينيا أو أمرا دنيويا، وبقطع النظر عن كونه موافقا للشرع أم غير موافقا للشرع. لأن بعض الناس مثلا يقول أنا لا أتقيد بأنظمة المرور لأنها ما في دليل، وربما يقول هذه بدعة، فيقال له أولا الأمور الدنيوية نعم الأصل فيها الحلم، ولا يبدع من أتى بها خارج عن العادة، لكن ينظر هل هي حلال أو حرام. ثانيا أن النصوص تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمير اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتعجيل أو تأخير العذاب لقوله ولولا كلمة سبقت من رب. ومن فوائدها أن ما قضاه الله أزلا لا يتغير، ما قضاه الله أزلا يعني في الماضي لا يتغير، لقوله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هل يعارض ما قرناه من فوائد هذه الآية؟ فالجواب لا، لا يعارض، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال وعنده أم الكتاب يعني أصل، فما في أم الكتاب لا يتغير، وما لم يكن كذلك فإنه يتغير. أليس الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات بعد أن كتبت أتت الحسنات فمحتها، الإنسان يذنب فيكتب الذنب ثم يستغفر نعم فيمحى الذنب. وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير، وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية ويقول ولولا كان من الفصل لقضي بينه. فإن قال قائل ما تقولون في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يدل على أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وسبب لطول العمر، وأنتم تقولون إن العمر مكتوب والرزق مكتوب. فالجواب الرزق مكتوب على هذا السبب والأجل مكتوب على هذا السبب، فيكون الله تعالى قد كتب أجل هذا مؤخرا لصلة الرحم ووسع في رزق هذا لصلة الرحم، ويكون هذا معلوما عند الله. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا ترغيبا في صلة الرحم، لأن الإنسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل، وحينئذ لا منافاة. وأما من قال من العلماء إن المراد في قوله ينسأ له في أثره أن الله يبارك له في العمر، هذا غير صحيح لأنه خلاف ظاهر الحديث، فالظاهر الحديث أنه يؤخر، لكن يكون مكتوبا عند الله إيش؟ أنه واصل وأن عمره إلى كذا. لكن هل الإنسان يعلم بأنه مكتوب عند الله هكذا؟ لا يعلم. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، فالكلمة السبب لتأخير العذاب، وإثبات الأسباب أمر لا ينكره إلا الجاهل. واعلم أن الناس انقسموا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكروا الأسباب نهائيا وقالوا لا تأثير للسبب في المسبب، وقسم أثبت الأسباب على وجه الغلو وزعموا أنها أي الأسباب موجبة ولا بد، والقسم الثالث أثبت الأسباب ولكنهم جعلوا ذلك تابعا لمشيئة الله عز وجل. فالأقسام العقيل كم؟ ثلاثة. عدها. نعم نعم. أنكروا تأثير الأسباب. نعم. قال في إثباتها وجعلها موجبة لذاتها ولا بد. والثالث قالوا لكنها تحت مشيئة الله. هذا القول هو المتعين، هذا القول هو المتعين، أننا لا ننكر الأسباب. وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعيننا؟ هم يقولون إن ما يحصل بالسبب ليس حاصلا به لكنه حاصل عنده. فمثلا إذا رميت بحجر على زجاجة ثم انكسرت، يقولون إن الذي كسرها ليس الحجر لكن كسرتها إرادة الله عند ملامسة الحجر. أفهمتم الآن؟ إذن حصلت عند السبب لا لابس. عندما تدخل ورقة في النار تحترق، يقول النار ما أحرقت، أحرقتها إرادة الله عند إيش؟ ملامسة النار. هذا كلام غير معقول، كلام غير معقول، يضحك منه السفهاء قبل الحلم. كيف نقول ونحن نشاهد أن الحجر يقع على الزجاجة يكسرها، كيف نقول لم يكسر؟ الإنسان لو اتكى على الزجاجة لقال له ما عنده لا تتكي فتنكسر. وأما القول الثاني الغالي في إثبات الأسباب والذين يقولون إن أسباب فاعلة ولا بد أو موجبة ولا بد، هؤلاء أيضا ضالون. فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم إيش؟ بردا وسلاما. ولو كان السبب موجبا بذاته ولا بد لأحرقت إبراهيم على كل حال، لكن الله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وكانت سلاما. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل وسلاما لأهلكت إبراهيم من البرد، لكن الله قرن البرد بإيش؟ بالسلام. طيب إذن الآية التي معنا فيها إثبات الأسباب بقوله ولولا كلمة سبقت لقض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد للظالمين بقوله لهم عذاب أليم. ومن فوائدها اللغوية أن أليم تأتي بمعنى مؤلم، يعني فعيم بمعنى مفرد، وهذا قليل في اللغة العربية. أكثر ما يأتي أليم في اللغة العربية بمعنى آلم أي بمعنى فاعل، هذا هو الأكثر. لكن قد يأتي فعيل بمعنى مفعل كما في هذه الآية وكما في قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى إيش؟ المسمع، يقولها في معشوقتي الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. ثم قال الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. أم هنا قال المفسر بل، يعني أن أم بمعنى بل، ويسمونها منقطعة، لأن أم تكون متصلة وتكون منقطعة. إذا صارت بمعنى بل فهي منقطعة لأنها تشبه الإضراب عما سبق، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة، مثل أن أقول أتريد كتابا أم ساعة، هذه إيش؟ يجيبوا جماعة متصلة، يعني بمعنى أو، ولا يستغني أحد الطرفين فيها عن الآخر. وإذا قلت أم يقولون افتراه لا تجد فيه مقابلة، فهي منقطعة بمعنى بل. يقولون أي الكفار من مشركي قريش وغيرهم افترى على الله كذبا، أي اختلق على الله كذبا، وذلك بقوله إن القرآن كلام الله، فقالوا إن القرآن ليس كلام الله، وإن محمدا كاذب، ولكنه ساحر كاهن مجنون وما أشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. فإن يشأ الله يختم على قلبك، مفعول يشأ محذوف ويقدر بما يدل عليه السياق، أي فإن يشأ الله أن تفتري عليه كذبا، وهذا شيء محال، يختم على قلبك. قال المؤلف يربط، والصواب أن الختم هنا بمعنى الطبع، يعني إن افتريت على الله كذبا طبع الله على قلبك، ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر أنك افتريت، ويحق الحق بكلمات، يحقه أي يثبته بكلماته المنزلة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه عليم بذات الصدور. معنى الآية إجمالا أنه لو قدر أنك افتريت على الله كذبا فلن يتركك الله، لا بد أن يبين الحق، فيختم على قلبك يطبع عليه، ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. وقول فإن يشأ، هل يلزم من هذا الشرط الوقوع؟ لا، يأتي الشرط أحيانا في أعظم المستحيلات. أرأيت قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهل يمكن أن أكون لله ولد؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن، ومع هذا جاءت الشرطية. وقال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل هذا يقتضي جواز إشراك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصدي يستلزم؟ لا يستلزم. وقال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هل يمكن أن أكون في شك؟ لا. إذن فإن يشأ الله، يعني إن يشأ الله أن تفتري عليه كذبا، لا يلزم من هذا الشرط جواز افتراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله كذبا. ومن المعلوم أن الله قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال: ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور. وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها محاولة المشركين أن يلبسوا على الخلق حتى ينكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يقولون افترى على الله كذبا حتى يظن العوام أنه مفتر على الله كذبا فيعرض عما جاء به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة منابذة الكفار لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقولهم افترى على الله كذبا. ومن فوائده أن مثل هذا الكلام قدح في الله عز وجل، قدح في القرآن، قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه قدح في الله فلأنه ليس من الحكمة أن يؤيد الله تعالى هذا الذي افترى عليه كذبا، بل الحكمة أن يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده. والله سبحانه وتعالى قد أيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الدالة على صدقه. هو قدح بالقرآن لأنه على زعمهم كلام مفترى من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل أصدق الخلق في مقام المفتري على من؟ على الله. والافتراء على الله أشد من الافتراء على غيره، ولهذا قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل، من أين تؤخذ يعني؟ طيب، من قول: فإن يشأ الله يختم. وهل مشيئة الله مجردة عن الحكمة أو لا يشاء شيئا إلا الحكمة؟ الثاني لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فبين أنه عز وجل له المشيئة التامة، وأرجف ذلك بقوله: إن الله كان عليما حكيما، ليتبين أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد مشيئة عبثا ولكن لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لله يفعل به ما شاء. من أين تؤخذ؟ فإن شاء الله يختم على قلبه. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة أن القلب محل الإدراك والعقل والتصرف، لقول يختم على قلبك، فدل هذا على أن مدار التصرف كله على القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطبع على القلب عقوبة، سواء كان طبعا على العلم أو طبعا على القصد والإرادة فإنه عقوبة بلا شك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالإنسان يجب أن لا يعتمد على ما في قلبه من اليقين، فإن هذا ربما يزول، بل عليه أن يسأل الله دائما التثبيت. يؤخذ من قوله: فإن يشاء الله إيش؟ يختم على قلبه. من فوائد الآية الكريمة حسن أدلة القرآن الكريم، حيث استدل بأمر واضح على ما زعمه هؤلاء، وهو أنه لو شاء الله أن يفتري الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله كذبا لختم على قلبه، وأنساهما عنده. ثم محى الله الباطل الذي افتراه ثم أحق الحق بكلماته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يقر على باطل، يمحو الله الباطل، فلا يمكن أن يقر الله تعالى على باطل. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة، وهي ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه. فهل نحكم بجوازه لأن الله اطلع عليه وسكت عنه، أو لا نحكم به حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه؟ الأول، الأول، لأن الله لا يقدر على باطل، والوحي ما زال ينزل. ولهذا يخطئ بعض العلماء رحمهم الله إذا استدل بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فنقول هب أنه لم يعلم فإن الله قد علم. مثال ذلك، قال بعض أهل العلم إنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني لا يصح أن يصلي الفجر خلف من يصلي النافلة. أفهمتم؟ هذا هو المذهب عندنا. قيل لهم هذا قول مردود، لأن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا حجة في هذا، لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. فما الجواب؟ الجواب إذا لم يطلع عليه اطلع الله عليه، ولو كان باطلا عند الله لبين، كما بين حال الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ويكتمونه عن الناس، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا دفعنا شبهة هؤلاء الذين قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، بإيش؟ لأن الله عالمه، ولو كان باطلا لم يقره. على أننا نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، ومعاذ قد شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يطيل في الصلاة، لكن نريد أن نتنزل مع الخصم ونقول هب أن الرسول لم يعلم به فإن الله قد علم به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى لأحد كافر تمكينا مطلقا. من أين نأخذها؟ من يعرف؟ لا، من كيف هذه الآية؟ لا، أي نعم، فإن يشاء الله يختم على قلبه فلا يمكنك من الباطل. وقولنا التمكين المطلق خرج به ما لو مكن الله تعالى للكافر على وجه لا يستقر، كما حصل في غزوة أحد، فإن المشركين هزموا المسلمين، لكنه ليس هزما مستقرا، بل هو من حكمة الله عز وجل أن يمكن للكفار حتى يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يقضي المسلمون عليه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا محى الباطل جعل مكانه الحق، لقوله ويمحو الله الباطل وإيش؟ ويحق الحق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلمات لله لقوله بكلماته، والله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة ومحاورة بينه وبين من شاء من خلقه، وهذا مذهب السلف الصالح، وعليه جرت المحنة العظيمة على أئمة المسلمين من أمراء الجور والظلم وعلماء السوء، حيث ابتدعت الجهمية والمعتزلة القول بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما، فقالوا إن الله عز وجل لا يتكلم لكن يخلق كلاما وكلامه مخلوق، فيقال لو قلنا بأن كلام الله مخلوق لبطلت الشريعة، لأنه يستوي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص تستوي لأن مخلوق لا يمتاز بعضها عن بعض، فهي باعتبار الصوت كزمجرة الرعد، وباعتبار الكتابة كنقوش الدم، لأنها مخلوقة، وحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا شيء. وتلطفت طائفة فلم توفق وقالوا إن كلام الله غير مخلوق لكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمع منه فهو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق، فانظر كيف ضلت هذه الطائفة حتى صارت أشد ضلالا من الذين قالوا إن الكلام مخلوق. ما معنى كلامهم؟ يقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، كما لو أنك في نفسك قدرت أن تتكلم بقول ثم قلت، هم يقولون إن الله تعالى أضمر الكلام في نفسه ثم خلق أصوات تدل عليه، فيكون هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، أليس كذلك؟ ليس كلام الله لكنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفس الله. المعتزلة يقولون الذي في المصاحف كلام الله مخلوق، والأشاعرة يقولون ليس كلام الله وهو مخلوق، فأيهما أقرب إلى الصواب؟ المعتزلة أقرب، وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاء عن الأشاعرة وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول، ولكنهم أفسدوا المنقول والمعقول. فنحن نقول إن الله يتكلم بكلام مسموع وبحروف متتالية، والله يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل وبطون علم الله، أنه علم عميق يصل إلى أخفى شيء. من أين؟ إنه عليم بذات الصدور. ومن فوائدها الفائدة المسلكية المهمة، وهي أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى عليم بما في قلبه فإنه سوف يمسك عن كل إرادة سيئة ويقدم على كل إرادة حسنة. ومنها أنه يجب على العبد أن يصحح ما في قلبه لأن المدار عليه، قال الله تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. واعلم يا أخي أن الحكم في الدنيا على الظاهر والحكم في الآخرة على الباطن، فهل تحسن ظاهرك ليحكم عليك في الدنيا بما يقتضيه هذا الظاهر، أو تحسن باطنك ليحكم لك يوم القيامة بما يقتضيه هذا الباطن؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا لا تغتر بكثرة الركوع والسجود وبكاء العين وما أشبه ذلك، بل انظر إلى ما في القلب. وإن كانت هذه الأعمال التي ذكرتها علامة على صلاح القلب، لكن ثبت الإيمان في القلب. عليك بإصلاح القلب قبل كل شيء. اغرس في قلبك محبة الله ورسوله، اغرس في قلبك محبة الشريعة وإن ثقلت عليك، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اغرس في قلبك محبة المؤمنين، لا تكره أي مؤمن وإن أساء إليك. إن أساء إليك المؤمن فاكره إساءته، أما هو شخصيا لا تكره. اغرس في قلبك الولاية لكل مسلم والعداوة لكل كافر، وهلم جرا. المهم أن تعتني بصلاح قلبك، لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة. قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر. اللهم أصلح ظواهرنا وباطننا يا رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار على القلوب وأنها في الصدور، القلوب في الصدور وبها العقل. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن العقل في القلب، لأن الآية في هذا صريحة أو ظاهرة. وأما قول بعضهم إن العقل في الدماغ فضعيف، مقابل بقول العالم الخالق عز وجل. ولكن الدماغ لا شك أنه إذا اختل اختل تصرف الإنسان، وأصل العقل في القلب بلا شك. قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ونروي عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن أن أحد المعتزلة حكم عليه بالقتل على حين اختلاف بين الناس في العقل أهو في الدماغ أم في القلب، فقال لهم: إذا قتلتموني فأبين رأسي، ثم إن كان العقل في قلبي حركت يدي أو قال أصبعي، وإن كان في الدماغ رحم الدماغ. ففعلوا، فلما قتلوه حرك العضو الذي قال لهم على الوجه الذي قال لهم. وهذا دليل حسي، إن ثبتت القصة دليل حسي على أن العقل في القلب، لأنه حرك عضوه أن أصبعه أو يده على الوجه الذي ذكر له. وهذا يدل على أنه استحضر في قلبه بعد أن بان رأسه، استحضر في قلبه ما وعدهم به وأداه كما وعدهم. فإن ثبتت هذه القصة فدليل حسي، وإن لم تثبت فعندنا دليل سمعي، وهو ما هو السمع يا جماعة؟ الدليل السمعي عند العلماء هو الذي ثبت بالكتاب والسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال: وهو الذي يقبل التوبة. الله عز وجل يقبل توبة التائبين، بل ويحب توبة التائبين، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، وتقع كلية وجزئية. كلية بأن يتوب الإنسان من كل ذنب، ومنها توبة الكافر، فإنها كلية يمحو الله تعالى بها كل ما سلف من ذنبه، كما قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول المسلم: اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك. هذه كلية. التوبة الخاصة أن يتوب من ذنب معين، كإنسان تاب من أكل الربا لكنه مصر على شرب الخمر والعياذ بالله، فهذه توبة خاصة جزئية ما هي شاملة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها قريبا. للتوبة شروط، شروط خمسة. الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة قبل غلق الأبواب. خمسة شروط: الأول الإخلاص، والثاني الندم، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في زمن الإمكان. طيب، الإخلاص بأن يكون الحامل على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء التقرب إليه، بأن لا يقصد بذلك دنيا ولا جاها ولا شيئا من مخلوقات الله عز وجل، لا يريد إلا الوصول إلى رضا الله عز وجل ودار كرامته. والإخلاص كما تعلمون بارك الله فيكم شرط في كل عمل. الثاني الندم، الندم على ما مضى من الذنب، بحيث يشعر الإنسان بالحزن والتأسف كيف وقع منه هذا الذنب. والندم هو انفعال في النفس يحصل بفعل الإنسان وبغير فعله، لكن كلامنا في الندم في التوبة الذي يكون بفعله، بمعنى أنه يتحسر ويتأسف أن وقع منه الذنب، ولا يكون حاله كحال من لم يذنب. الثالث الإقلاع عن الذنب، فإن كان معصية بمحرم فليجتنبه، وإن كان إفراطا في واجب فليفعله. وعلى هذا فمن زعم أنه تائب من الغيبة ولكنه لا يدع فرصة تحصل فيها الغيبة إلا اغتاب، فهل نقول إنه تائب؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع. كذلك من جحد مال شخص وأنكره وقال إنه تائب، فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا فلا تقبل توبته. ومن اغتاب شخصا أي ذكره بما يكره في غيبته فلا بد أن يقلع عن ذلك ويتحلل صاحب الغيبة، يذهب إليه ويقول: سامحني، حللني، فقد قلت فيك قولا قد تبت منه. لا بد من هذا. فإن قال: إن ذهبت إليه أستحله، أخشى أن يظن الأمر أكبر مما قلت فيقع تقع العداوة، فالجواب: وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك، وكونه يترتب على ذلك عداوة أو ما أشبه ذلك ليس إليك. نعم، لو فرض أن صاحبك لم يعلم لغيبتك إياه، فهنا يكفي أن تندم وتقلع عن غيبته في المستقبل وتذكره في المجلس الذي اغتبته فيه بما له من صفات حميدة. الرابع العزم على أن لا يعود، بأن يقع في قلبي أنه لن يعود لهذه المعصية، فإن كان تاب لكنه متردد فيما لو تيسرت له هذه المعصية أيفعلها أم لا، فالتوبة غير صحيحة، لا بد أن يعزم على أن لا يعود. فإن عاد يعني عزم أن لا يعود ثم عاد بعد ذلك، هل تبطل التوبة؟ الجواب لا تبطل، التوبة الأولى صحيحة، لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني. ولهذا كانت العبارة العزم على أن لا يعود، وليست العبارة بشرط أن لا يعود، وبينهما فرق. نعم تأكدوا، ايش الفرق؟ إن هذا فرق، إذا قلنا عزم على أن لا يعود وعزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى صحيحة، لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني. أما إذا قلنا بشرط أن لا يعود فهذا يقصدي أنه لو عاد إيش لبطلت التوبة، وليس كذلك. الشرط الخامس وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان، فإن فات الأوان لم تنفع، وفوات الأوان عام وخاص. العام طلوع الشمس من مغربها، والخاص حضور الموت. أما الأول فدليله قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأنها الشمس تطلع من مغربها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أما الخاص فهو حضور الأجل، فإنه إذا حضر الموت لم تقبل التوبة، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. الشاهد قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا الشرط يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير. وجه ذلك أنه لا يعلم متى يأتي الموت، فقد يموت بغتة على فراشه أو على كرسيه أو وهو ساجد أو راكع، وحينئذ يتبين أن التوبة واجبة على الفور. فاستدرك أيها العبد، استدرك نفسك إن كان في أمر بينك وبين الله أو بينك وبين الصلاة، لأنك لا تدري متى يأتي الموت. الخلاصة شروط قبول التوبة خمسة، نعدها: أولا الإخلاص لله عز وجل، ثانيا الندم على الذنب، ثالثا الإقلاع في الحال، رابعا العزم على أن لا يعود، خامسا أن تكون التوبة في زمن الإمكان. نسأل الله لنا ولكم التوبة. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال المؤلف منه، فصرف معنى عن إلى معنى من، وهذا مبين على ما سبق من أن حروف المعاني تتناوب، أي ينوب بعضها عن بعض، ولكن إبقاء اللفظ على ظاهره أولى، ويكون يقبل التوبة عن عباده مضمنا معنى يعفو عنه، فيقبل التوبة عن عباده أن يقبلها ويعفو عنهم، ونجعل عن على إيش؟ على بابها، ويكون قوله ويعفو عن السيئات كالتوكيد لما سبق، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات المتابع عنها. والعفو مأخوذ من قولهم عفى الأثر إذا أخفته الرياح، وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب. والسيئات جمع سيئة، وهي كل ما يسوء الإنسان فعله أو وقوعه. والمراد بالسيئات هنا، يعني تفسير لها على حسب اللفظ، والمراد بها هنا مخالفة الشرع، فكل ما خالف الشرع فهو سيئة، سواء كان بترك واجب أو فعل محرم. ويعلم ما تفعلون، يقول بالياء والتاء، يعني ما تفعلون وما يفعلون. أما على قراءة ما يفعلون فهي مطابقة للضمائر السابقة، ويعلم ما يفعلون أي ما يفعله العباد. وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب، وأسلوب الالتفات أسلوب بلاغي، ويقصد به تنبيه المخاطب على ما سيلقى إليه، وذلك لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغفل عنه، وإذا اختلف وقف الإنسان. لماذا صار الأمر كذلك؟ انتبه، صار الالتفات على قراءة ويعلم ما تفعلون التفات من إيش؟ من الغيبة إلى الخطأ. الالتفات فن معروف في البلاغة، من فوائده تنبيه المخاطب. انظر إلى قول الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. مقتضى السياق أن يقول وبعث منهم، لكن قال وبعثنا منهم، فانتقل من الغيبة إلى التكلم لأجل تنبيه المخاطب. قال ويعلم ما تفعلون، علم بما نعمل يشمل العلم بالأشياء الظاهرة والأشياء الباطنة. قد يذنب الإنسان ذنبا ظاهرا يعلمه الناس ويعلمه عز وجل، يعلمه رب الناس، وقد يكون خفيا لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى. نعم، ايش؟ نعم نعم، أو نعم، هو إما أنه من باب الاقتصار على بعض الشروط، أو أنهم يخاطبون أحدا يعرفون أن الرجل لم يندم، قد أتى بوجه واسع غير مهتم ولا متبع، فركزوا على هذا الشرط دون غيره. نعم، خطأ، لأنه زعم أن يختم يعني يربط على قلبك، والربط ثناء لا يتناسب مع السياق، ولم تأتي يختم بمعنى يربط، بل تأتي يختم بمعنى يطبع، كما قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم، وقال طبع على قلوبهم. نعم، نعم يجوز، لأن التعبير بمعنى الكلام، ووصف الأفعال واسع بالنسبة لأفعال الله عز وجل، واسع مو من جنس الأسماء، كل ما يصح أن ينسب لله فهو فعبر به. نعم. من فصل عبارة عن كلام الله لا يعني ليس هناك فرق بين، لكن الأشاعرة يقول عبارة والكلابيه يقولون إنه حكاية، فالعبارة معناه أن الله خلقه ليعبر، خلق هذا الصوت ليعبر عما في نفسه، والحكاية تشبه ما يعرف بالصدى، إذا كان الإنسان بين جبال يتكلم تجد كل الجبال يكون لها صوت تحكي صوت الله. وعلى كل حال العبارات الباطلة كلها سيئة، والله أعلم. طيب، في أم هنا متصلة ومنقطعة؟ نعم. ما هو الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ ما هي؟ نعم نعم تمام، يعني بمعنى أو. طيب، ولا بد شيء آخر، أنه لا بد فيها من ذكر شيئين متقابلين. طيب، أما المنقطعة فهي التي بمعنى بل، ولا تقتضي إبطال، يعني ما لا تقتضي الجمع بين شيئين متماثلين. طيب، قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، نسأل عن شروط التوبة إجمالا. خالد. نعم، 10، 5، نعم، لا، أول بأول الإخلاص لله تعالى، ثاني الندم، أحسنت، 5 شروط. ما تقول في توبة رجل سرق من شخص مالا ثم غاب المسروق منه ولم يعلم به، وأيس من الرجوع؟ نعم، هو ندم، تاب إلى الله وخاف من عقاب الله، ما يدرون الآن، لا يعلمه، ها؟ لكن لا يعلم عنه، اختل شرط بغير اختيار. يلا عادل. يعني معناه لا تتم توبته إلا إذا أخرج هذا المسروق عن ملكه فتصدق به. تمام؟ طيب، إذا كان المسروق منه كافرا كيف تصدق به عنه وهو لا يقبل، لا تنفع الصدقة؟ نية الصدقة للكافر، ولكن نية التبرع من هذا المال ما يخالف، وش يدفع على أي أساس؟ نية الصدق لها يأخذ أجر، معلوم هذا شرط سواء مسلم أو كافر، لكن هذا لم أذكره لكم، لهذا يجعل في بيت المال، لأن بيت المال بيت لكل مال مجهول صاحبه. طيب، ثم قال عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث حثهم على التوبة، وجهه في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإن هذا ليس مجرد خبر أن الله يقبل، بل هو حث من الله عز وجل أن نتوب إلى الله، اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين. نظير ذلك أن أقول من زارني أعطيته 100 درهم، ما معنى هذا؟ حث الناس على الزيارة، كل إنسان سوف يقبل على الزيارة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، حث للناس بلا شك على التوبة إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كرم الرب عز وجل، حيث يقبل التوبة عن عباده مهما كان الذنب. واقرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. التوبة من الكفر مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة. والإسلام يهدم ما قبله مهما عظم، حتى من سب الله أو رسوله ثم أسلم تقبل توبته لعموم الأدلة. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف منه، وإن عظمت وإن عظمت، لقوله ما قد سلف. وما اسم موصول يفيد العموم، حتى لو قتل هذا الكافر 1000 رجل مؤمن ثم أسلم تاب الله عليه. ولذلك إذا أسلم الكفار وقد أتلفوا أموال المسلمين في الحرب، هل يضمنون أموال المسلمين؟ لا يضمنون أموال المسلمين، لأن الإسلام يهدم ما قبله. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى لطف الله تبارك وتعالى، حيث قال عن عباده، يعني كأنه والله أعلم لما كانوا عبيدا له عاملهم بالرفق والعفو والتوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا تابع العبد عفا عن سيئاته مهما عظمت، لقوله: ويعفو عن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نفعل، لقوله تعالى: ويعلم ما تفعلون. يتفرع على هذه الفائدة التحذير من المخالفة. وجه ذلك سؤال. نعم. همت. نعم. ويعلم ما تفعلون، يعني فاحذروا أن تفعلوا شيئا يغضبه، فإنه عالم بك.